بالنسبة للختام الفم لا يفعلوه على طريقة خاصة يفعلها النصارى لا يعني الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يكتبهم يكون طريقة الختام عند المسلمين غير طريقة أولئك وطريقة مختصة كريمة لا تشبه بأولئك ختام الفتاة أيضا في بعض الإسلامية سنة إذا يكثر يعرف ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.